الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هناك رواية عند الحنابلة بمسح الرأس في غسل الجنابة؟ الحمد لله لا أعلمها ثابتة عن الحنابلة رحمهم الله تعالى، وإنما المذهب متفق أو الأصحاب متفقون على وجوب غسل الرأس كاملا في الجنابة، وهو الحق. وإن كان هناك رواية خفيت علي ويعني وذلك لقصور علمي، فلا جرم أنها رواية باطلة مخالفة للأدلة الصحيحة الصريحة كتابا وسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا أمر بتطهير الجسد كله، أي بغسله، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحثو على رأسه 3 حثيات، والأدلة في ذلك متواترة تواترا معنويا. وكذلك جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فإذا لا أعلم رواية عن الحنابلة تفيد أن الجنابة يمسح فيها الرأس، وإنما يجب غسل الجسد كله وتنقية الشعر كله، فإن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، والله أعلم.